الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بحفظ الأبصار من النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى عباده النظر إليه. والله جل وعلا أمر المؤمنين بغض أبصارهم، وأمر المؤمنات بذلك، وأخبر جل وعلا أن هذا الغض للأبصار هو أزكى لهم، وأخبر سبحانه وتعالى أنه خبير بما يصنع العباد. ولهذا فإن الواجب أن يعمل بما أمره الله به: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أن يغض من بصره، فلا يمد بصره لنظر لا يحل له. وعندما يغض المرء بصره، هذا في مصلحة لقلبه، مصلحة عظيمة لقلبه. وعندما يطلق بصره في النظر الآثم المحرم، هذا أيضا في مفسدة لقلبه ومضرة لقلبه. والقلب يكون تأثره في الغالب من جهة البصر ومن جهة السمع، من السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع والبصر هذان مدخلان يدخل على القلب أشياء كثيرة من خلالهما، من خير أو شر. ولهذا يجب على المسلم أن يغض بصره، ويجب على المسلمة أن تغض بصرها طاعة لله، اتباعا لرسوله عليه الصلاة والسلام، ولما في ذلك من المصالح العظيمة في غض الأبصار. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى تمام الآية. ثم بعد ذلك قال جل وعلا بآيات: الله نور السماوات والأرض. أخذ بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله من هذا السياق بتمامه أن غض البصر من ثماره العظيمة ضياء القلب ونوره، ضياء القلب ونوره، وعكس ذلك إطلاق البصر في النظر لما لا يحل، هذا في ظلمة للقلب، يؤثر على القلب بظلمة تغشاه. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعمل على صيانة قلبه وحفظه بغض بصره، بغض بصره كما أمره الله سبحانه وتعالى. قال: باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية. إلى المرأة الأجنبية أي التي ليست من محارمه. وكذلك الأمرد الحسن يعني حسن الوجه جميل المنظر، لما في هذين النظرين إلى المرأة الأجنبية والأمرد من إثارة لشهوات محرمة ولما في ذلك من إضرار بالقلب، فجاءت الشريعة بالمنع من ذلك حماية للعبد وصيانة لقلبه وتزكية لنفسه. أورد هذه الآية قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وبعدها أيضا جاء الأمر نفسه، جاء الأمر نفسه للمؤمنات: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. فكل من الذكور والإناث مأمور كل منهما غض البصر عن الآخر إذا كان أجنبيا عنه. نعم. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك رحمه الله: قال ابن كثير رحمه الله: هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم وعما حرم عليهم، فلا ينظروا إلا لما أباح لهم النظر إليه، وأن يغمضوا أبصارهم عن المحارم، فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعا، كما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي هذه الثلاث كلها سيسألك أيها العبد عنها يوم القيامة. سيسألك عن سمعك ماذا كنت تسمع به، وعن بصرك ماذا كنت تنظر به، وعن فؤادك بماذا عمرته وبماذا شغلته. فهذه كلها سيسأل عنها العبد يوم القيامة. وإذا علم العبد الناصح لنفسه أنه مسؤول عن هذه الثلاث عمل على صيانتها وإصلاحها، لأن الله سيسأله عنها، يسأله عن سمعه ويسأله عن بصره ويسأله عن فؤاده أي قلبه. والشاهد هنا البصر، البصر هذا النظر الذي يكون من المرء النظر المحرم، هذا يسأل عنها العبد ومن جملة عمله. وإذا كان يسأل عن إطلاق بصره فإنه كذلك يثاب على غضه لبصره، ويكون غضه لبصره من جملة عمله الصالح الذي يثيبه الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. قال الشارح رحمه الله: أن يسأل المرء عن سمعه وبصره وفؤاده. وفي الحديث: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر منيي. نعم، هذه كلها فيها شر، السمع فيها شر، السمع فيه شر إذا شغل بالسماع الحرام، والبصر أيضا فيه شر إذا شغل بالنظر للحرام، وأيضا اللسان فيه شر إذا تكلم بالحرام، وكذلك القلب فيه شر إذا عمر بالأعمال الآثمة، الأعمال المحرمة، أعمال القلوب، وكذلك المني إذا وضع في الحرام. فهذه كلها فيها شرور، يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من شرورها. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم، هذه الآية زاجرة عن النظر المحرم، لأن الله يعلم خائنة الأعين، يعني اختلاس الإنسان بصره ونظره لما يحل له، حتى وإن لم يعلم به، لم يعلم به الناس يختلس البصر، أو لا تعلم به من يراها ينظر إليها من ثقب أو من شيء من هذا القبيل، الله مطلع عليه، الله جل وعلا مطلع عليه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، قال: هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم وفيهم المرأة الحسناء، أو تمر به وبهم المرأة الحسناء، فإذا غفلوا لحظ إليها، فإذا فطنوا غض بصره عنها، فإذا غفلوا لحظ، فإذا فطنوا غض. وقد اطلع الله تعالى من قلبه أنه ود لو أنه اطلع على فرجها. نعم، يعني هذا المعنى الذي هو غض البصر هو من المعاني التي تدخل في هذه الآية، يعلم خائنة الأعين. خائنة الأعين يعني كل ما يكون من العين من خيانة، ومن خيانة البصر النظر إلى الحرام، ولا سيما إذا كان الإنسان يختلس. ولهذا سيأتي معنا في الحديث: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، لأن البصر قد يذهب من صاحبه فينظر ويمتد بصره إلى النظر إلى أمور حرمها الله عليه. وبعض الناس يستخفي في هذا النظر من الناس ولا يستخفي من الله، إذا علم أن الناس ينظرون إليه أو أحد ينظر إليه غض بصره، ليس لله. ولهذا في هذا الأثر الذي يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما فيه التأكيد على هذا المعنى، وهو أن مما يدخل في عموم هذه الآية الرجل يرى المرأة الحسناء فينظر إليها إذا علم به غض بصره، إذا علم به علم به الناس. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد، أي مطلع على العباد وشهيد لأعمالهم، وهو بالمرصاد يحاسب من يتعدى حدود الله ويفعل ما حرم الله سبحانه وتعالى، يحاسبه على ذلك بحسب جرمه وبحسب عمله. إن ربك لبالمرصاد، أي يجازي العاملين كلا بعمله، فهو مطلع عليهم، وهذا يتضمن العقوبة للعاصي الآثم المرتكب لما حرم الله. قال الشارح رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني بحيث يرى ويسمع ويبصر ما تقول وتفعل وتهجس به العباد. قال ابن كثير رحمه الله: يعني يرصد خلقه فيما يعملون ويجازي كلا بعمله في الدنيا والأخرى، وسيعرض الخلائق كلهم عليه، فيحكم فيهم بعدله ويقابل كلا بما يستحقه، وهو المنزه عن الظلم والجور. نعم، المصنف رحمه الله تعالى صدر هذه الترجمة في تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، صدر هذه الآية بأربع آيات. الأولى منها في الأمر بغض البصر، والثلاث الأخيرات في المعينات على غض البصر. ذكر ثلاثة أمور من خلال الثلاث الآيات التي ذكرها فيما يعين المرء على غض البصر. فالأمر الأول الذي يعين العبد على غض بصره أن يعلم أنه مسؤول عن البصر كما في الآية الأولى. وكذلك مما يعين المرء على غض بصره أن يعلم أن الله يعلم ومطلع، يعلم خائنة الأعين، فدائما إن حدثته نفسه إلى نظر حرام يذكرها بعلم الله به واطلاعه عليه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والأمر الثالث مما يعين على غض البصر تذكر العقوبة، كما في الآية الثالثة أو الآية الأخيرة، تذكر العقوبة في قوله إن ربك لبالمرصاد، أي أن هذا النظر المحرم هو من جملة عمل العبد الذي يرصد عليه ويكتب ويحاسب ويعاقب عليه يوم القيامة. فذكر رحمه الله 4 آيات، الأولى في الأمر بغض البصر والثلاث بعدها فيما يعين على ذلك، فيما يعين على ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، ورواية البخاري مختصرة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: كتب على ابن آدم، كتب أي في اللوح المحفوظ فيما قدره الله على العباد وقضاه، وكل شيء بقدر كما قال عليه الصلاة والسلام، حتى العجز والكيس، فكل شيء بقدر. قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، مدرك ذلك لا محالة. لكن هذا الذي كتب، هذا الذي كتب في اللوح المحفوظ هو مغيب عن الإنسان، لا يطلع عليه، ولهذا مطلوب من العبد دفع القدر بالقدر، مطلوب منه دفع القدر بالقدر، وأن يسأل الله عز وجل كما في حديث عائشة أن يجعل كل قضاء قضاه له خيرا، ويجاهد نفسه مستعينا بربه على فعل ما أوجب الله وترك ما حرم ونهى عنه سبحانه وتعالى. قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، مدرك ذلك لا محالة. هذه الآن مدرك ذلك لا محالة، هذا أمر مغيب، العبد لا يدري عنه، لكن مطلوب منه أن يجاهد نفسه وأن يستعين بربه وأن يدعوه سبحانه وتعالى وأن يعيده، ثم مر معنا في التعوذات التي تتعلق بالسمع والبصر: من شر سمعي من شر بصري. فبالمجاهدة للنفس والاستعانة بالرب سبحانه وتعالى تحصل السلامة، تحصل السلامة بإذن الله جل وعلا. قال: العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى. هذه الأعضاء كلها لها حظ من الزنا ونصيب، لها حظ من الزنا ونصيب، العين والأذن واللسان واليد، بحسب ما يقع منها من مقدمات للزنا، حسب ما يقع منها من مقدمات للزنا. والله عز وجل لما نهى عن الزنا قال: لا تقربوا الزنا، فهو نهي عنه وعن مقدماته من نظر محرم أو سماع محرم أو كلام محرم أو لمس محرم، كل هذه مقدمات ودواعي. وسمى أفعال هذه الأعضاء العين والسمع واللسان واليد والرجل، سمى أفعالها التي هي مقدمات الزنا، سماها في هذا الحديث ماذا؟ زنا، لأنها هي دواعيه، هي التي تدعو إليه، هي التي تهيج إليه. والزنا محرم، ومضاره على العباد ومفاسده لا حصر لها، ومن أعظم المحرمات ومن كبائر الذنوب وعظائم الآثام. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ولما عد النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أكبر الذنوب قال لا، إنما هن أربع: لا تشرك بالله شيئا، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنو، ولا تسرق. أربع، هذه أكبر الذنوب، أعظم الآثام. وهذا الإثم العظيم الذي هو الزنا لما حرمه الله حرم كل دواعيه، لا تقرب الزنا، يبتعد عن كل ما يدعو إليه. ولهذا سمي النظر المحرم زنا، السماع المحرم زنا، والكلام المحرم كلام المحرم زنا، لأن هذه مقدمات له، كلها مقدمات له. قال والقلب يهوى ويتمنى، القلب يهوى ويتمنى، هذا التمني والهوى الذي يقع في القلب ما الذي جره إلى القلب؟ ما سبق الذي جره إلى القلب؟ ما سبق النظر والسماع واللمس، وهذه كلها هي التي تجر للقلب أن يهوى الباطل وأن يتمنى الباطل. وإذا ابتلي القلب بالهوى الباطل، الشهوة المحرمة، وهاجت بسبب تفلت هذه الأعضاء بنظر محرم أو سماع محرم أو لمس محرم، تفلتت هذه الأعضاء منه، فيقع في القلب هوى باطل. هذا الهوى الباطل هو الذي يعمي صاحبه فيوقعه في الفاحشة، فيوقعه في ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا قال ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه، وسمى أفعال الجوارح تصديقا، تصديقا أي لما في القلب. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال ابن بطال رحمه الله: كل ما كتب الله على العبد وسبق في علمه القديم فلا يستطيع العبد من دفعه، إلا أنه يلام إذا وقع فيما نهى الله عنه، لأن الله تعالى نهاه عن المحرمات وأقدره على اجتنابها والتمسك بالطاعة، فلما وقع في المحرم الممنوع منه وقع في اللوم. نعم، وهذا المكتوب الذي العبد مدركه لا محالة، مثل ما تقدم، العبد الحي العامل لا يدري ما الذي كتب، ولهذا يجاهد نفسه فيما أقدره الله وما مكنه منه سبحانه وتعالى، يجاهد نفسه ويسأل ربه، يسأل ربه الثبات والمعونة والهداية والتوفيق والعافية والسلامة، يدعو ربه سبحانه وتعالى ويستعين به. ومن اجتمع له الأمران، المجاهدة والاستعانة بالرب، تحققت نجاته. إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. نعم. قال رحمه الله: قوله العينان زناهما النظر إلى آخره. قال ابن بطال رحمه الله: أطلق على كل مما ذكر زنا لكونه من دواعيه، وذلك كله من اللمم الذي تفضل الله بغفره، إذا لم يكن للفرج تصديق بها، فإذا صدقها الفرج كان ذلك كبيرا. نعم، وأيضا ما مضى كله تأكيد على مجاهدة الإنسان نفسه على غض بصره، لأنه يهيج إلى نفسه إلى الحرام، يهيجها إلى الآثام، يوقع في القلب الهوى والعشق المحرم والتعلق الباطل، ويمرض القلب. وإذا غض بصره زكى قلبه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. نعم. قال وعن أبي طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه قال كنا قعودا بالأفنية نتحدث فيها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال ما لكم ولمجالس الصعودات؟ اجتنبوا مجالس الصعودات. فقلنا إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال إما لا فأدوا حقها غض البصر ورد السلام وحسن الكلام. رواه مسلم. الصعودات بضم الصاد والعين أي الطرقات. ثم أورد رحمه الله تعالى هذين الحديثين، الأول منهما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات، إياكم والجلوس في الطرقات، الطرق للسير وليست للجلوس، إياكم والجلوس في الطرقات. وكانوا إذا التقوا في طريق جلسوا في طرف من يتحدثون ويتذاكرون ويسأل بعضهم عن حال بعض، ثم إذا جاء ثاني وثالث ورابع اجتمع معهم وجلس وأنسوا ببعضهم يتحدثون يتذاكرون يسأل بعضهم عن حال بعض. فنهاهم النبي، نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فلما نهاهم أخبروه بالأمر الذي لأجله كانوا يجلسون. قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، يعني نحتاج إلى هذه المجالس حاجة ماسة، لأن بعضنا يعني قد يغيب عن الآخر فترة ولا نلتقي إلا في الطريق، فنحتاج أن نجلس قليلا يحدث بعضنا بعضا. وفي حديث أبي طلحة الذي هو الحديث الثاني قالوا إنما نقعد لغير ما بأس، يعني ما نجلس في إثم أو في معصية أو في حرام، وإنما نجلس لحاجة. قالوا قعدنا نتذاكر ونتحدث، ما عندنا مقاصد يعني سيئة في جلوسنا في الطريق، وإنما قصدنا شيء طيب، ما يسأل بعضنا عن حال بعض ونتذاكر ويحدث بعضنا بعضا بأمور الخير، هذا الذي لأجله نجلس. فقال لهم عليه الصلاة والسلام فإذا أبيتم إلا الجلوس، هذا في حديث أبي سعيد. وفي حديث أبي طلحة قال أما إلا هذا بمعنى قوله في حديث أبي سعيد فإذا أبيتم إلا الجلوس، أما إلا أي فإذا أبيتم إلا الجلوس، يعني ما دمتم ترون أن جلوسكم أمر تحتاجون إليه حاجة شديدة فعليكم بالضوابط التي تتعلق بالطريق. فذكر هذه القاعدة العظيمة جدا، هذه القاعدة العظيمة، قال أعطوا الطريق حقه، أعطوا الطريق حقه، الطريق له حق. وهنا حقه مفرد مضاف فيفيد العموم، معنى حقه أي حقوقه، بمعنى أن الطريق له حقوق كثيرة جدا. ولهذا ذكر في هذا الحديث حديث أبي سعيد أمثلة على حقوق الطريق، وكذلك حديث أبي طلحة ذكر في أمثلة على حقوق الطريق، وجاء في غير هذين الحديثين أيضا زيادة في الأمثلة. فإذا الطريق له حقوق، له حقوق تضبط حال الناس وسلامتهم في الطريق، وسلامتهم في الطريق. ولهذا فإن الأنظمة المرورية التي تتعلق بسير السيارات وضبط سيرها في الطريق حتى لا تقع الحوادث وحتى لا تقع المضرة على الناس، وأيضا حتى لا يقع الأذى والمخاطرة بالناس، فجاءت أنظمة مدروسة، جاءت أنظمة مدروسة تضبط للناس الطريق في سير السيارات ومشي. عموم هذا الحديث يدل على هذا المعنى، أعطوا الطريق حقه، أعطوا الطريق حقه، لأن هذه الأنظمة التي درست دراسة موسعة في النظر إلى يعني الآن مثلا إشارة المريرية، لما تكون الإشارة خضراء لجهة وحمراء لجهة أخرى، وجاء الذي إشارته حمراء وقطعها، هل أعطى الطريق حقه؟ هذا داخل في الحديث، أعطوا الطريق حق. الآن نظم لك السير ورتب لك، فلما تكون إشارتك حمراء ليس من حقك أن تمر، ليس من حقك أن تمر، ولهذا يترتب على ذلك حوادث، هلاك أرواح، موت أناس، وتلف ممتلكات، وقل مثل ذلك في السرعة الزائدة والتهور وكل هذه الأشياء والأبواق العالية، صوت السيارات المزعج، هذه كلها تدخل في إعطاء الطريق حقه. إذن الذي ذكر في الحديث أمثلة ترشد إلى غيرها، تدل على ما سواها. من الأمثلة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول غض البصر وكف الأذى ورد السلام، الأمر معروف والنهي عن المنكر، هذه كلها حقوق، هذه كلها حقوق. لماذا؟ للطريق، لا تريد تجلس أعطي الطريق هذه الحقوق. إن مرت امرأة لا تمد بصرك إليها، غض بصرك، هذا من حقوق الطريق، لأنها في حاجة لها ولم تجد إلا هذا الطريق، فإذا مرت غض بصرك. وكف الأذى، لا تؤذي أحدا، لا تتعرض لأحد بأي أذى، لا سخرية ولا استهزاء ولا غير ذلك من أنواع الأذى. ورد السلام، ما المار سلم عليك ترد عليه السلام، هذا من حق الطريق. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا وجدت فرصة لنصح ودلالة على خير أو نهي عن شر أو نفع لمن تراه، هذا كله مطلوب منك وهو من حقوق الطريق. في الحديث الثاني ذكر غض البصر ورد السلام وحسن الكلام، يعني يتكلم بالكلام الحسن الطيب القول السديد ويتجنب ما سوى ذلك. الشاهد من الحديثين غض البصر، الشاهد من الحديثين حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد وحديث أبي طلحة، الشاهد منهما غض البصر، وأن غض البصر من حقوق الطريق، من حقوق الطريق. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث استحباب ترك الجلوس في الطريق، وأن من جلس فعليه القيام بما ذكر من غض البصر عما لا يحل نظره وكف الأذى بفعل أو قول، وإذا رأى ما يعجبه فليقل ما شاء الله ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وورد في بعض الأحاديث زيادات عن ذلك، وجمعها بعض العلماء في أبيات فقال: جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا: أفش السلام وأحسن في الكلام، وشمت عاطسا وسلاما رد إحسانا، في العمل عاون ومظلوما أعن، وأغث لهفانا اهد سبيلا واهد حيرانا، بالعرف مر وانهى عن منكر، وكف أذى وغض طرفا، وأكثر ذكر مولانا. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جرير رضي الله عنه، عن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، النظر الفجأة كيف نصنع. جرير رضي الله عنه من أجمل الصحابة، أعطاه الله جمال عظيم جدا، وانظر همته، هذا الذي هو صاحب الجمال كيف يصنع ببصره، في نظر الفجأة. نظر الفجأة هو النظر المباغت الذي لم يقصدها الإنسان، فوجئ به يمشي في طريق فخرجت من طريق أمامه فوقع بصر عليها عن غير طلب لذلك ولا قصد. فكيف يصنع بذلك؟ كيف يصنع بذلك؟ هذا السؤال نابع عن ماذا؟ عن حرص على السلامة، عن حرص على السلامة والعافية. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، يعني كيف أصنع بهذا النظر؟ قال: اصرف بصرك. يعني إذا فوجئت بنظر وقع بصرك على نظر ما قصدته، لا تستمر، لا تبقي النظر على ما هو عليه، اصرفه. ومعنى اصرفه هو الذي في الآية: غض البصر، غض البصر، لا تنظر إلى فالنظر الذي هو فجأة هذا لم يطلب الإنسان ولم يفعله قصدا، فلا يدخل فيما يلام عليه، لكنه مطلوب منه بعد ذلك أن يصرفه. قال عليه الصلاة والسلام: اصرف بصرك. نعم. قال الشارح رحمه الله: الفجأة البغتة من غير قصد إلى النظر. وروى أبو داود عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. هذا نفس المعنى الذي تقدم في حديث جرير، لأن فيه أولى وثانية، الأولى الفجأة والثانية ما هي؟ الاستمرار. الفجأة أمر مفاجئ ما يملكه الإنسان، فيقع فجأة بصره على نظر هذا لا يلام عليه لأنه لم يقصد، لكن الذي يلام عليه ماذا؟ الثانية التي هي الاستمرار، لا الاستمرار في النظر المحرم. فقوله هنا: فإن لك الأولى، يعني الأولى لا تلام عليها لأنها فجأة وما قصدتها، والثانية تلام عليها، ليست لك الثانية التي هي الاستمرار وعدم صرف البصر. قال المصنف رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه. فقلنا: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه؟ رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة. كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة. ميمونة وأم سلمة كل منهما من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، أمهات المؤمنين. فأقبل ابن أم مكتوم، وابن أم مكتوم رجل أعمى لا يبصر، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجب منه، احتجب منه. فقلنا: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ قال: احتجب من، احتجب منه، أي لا تبقيان في المكان الذي يكون هو فيه، على بينكم بينه ماذا؟ حجاب، وهو لا يبصر. فقالت: أليس هو أعمى، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفعميوان أنتما، ألستا تبصرانه؟ فقول أفعميوان أنتما، ألستما تبصرانه، هذا في جانب المرأة أن تغض بصرها عن النظر إلى الرجل حتى لو كان أعمى لا يبصر، حتى لو كان أعمى لا يبصر. وهذا المعنى يدل عليه عموم قوله وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. أما الاحتجاب فهو إنما جاء في هذا الحديث، وهذا الحديث في سنده كلام بينه أهل العلم. وفي حديث فاطمة بنت قيس قال لها اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى لا يبصر. وفي الحديث أيضا قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر والأعمى لا يبصر لا يرى. فقول احتجب من هذا إنما جاء في هذا الحديث. نعم. قال الشارح رحمه الله فيه مبالغة في الستر لأمهات المؤمنين لكريم مقامهن رضي الله عنهن، أما غيرهن من النساء فلا يجب عليها الحجاب لحضور الأعمى، وإنما حرم عليها النظر إليه إذا كان أجنبيا منها. ونظر عائشة رضي الله عنها إلى لعب الحبشة في المسجد لم يكن لأبدانهن، إنما هو للعبهن وآلاتهم. قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في صحيح مسلم أن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. هذه مسألة مهمة زائدة على ما سبق، النهي عن النظر إلى العورة، والعورة فيها أيضا العورة المغلظة أمرها أشد وأعظم، وتسمى السوءة، يواري سوءاتكم وريشا، لأن المرء يسوء انكشافها ولهذا تسمى سوءة. فالنظر إلى العورة وهو أغلظ في العورة المغلظة هذا أمره أشد مما سبق. وفي هذا الحديث لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، وذلك لما في هذا النظر من إمراض للقلوب وإفساد لها وإيقاعها في الشهوات المحرمة والفاحشة والرذيلة. وهذا النهي الذي في هذا الحديث يتناول ما استجد في زماننا هذا ولم يكن موجودا في الأزمنة السابقة مطلقا، وهو الأفلام التي في الشاشات وفي الجوالات، الأفلام التي فيها إظهار المفاتن وإظهار العورات، بل ما هو أشد من ذلك. يعني هناك أفلام فيها نفس العمل الذي يقع بين الرجل والمرأة، عمل نفس العمل، هذه الأفلام يحرم النظر إليها ومشاهدتها، والنظر إليها ومشاهدتها من أعظم أسباب فساد القلوب الشهوات، ومن أعظم أمراض القلوب. والغرب الكافر أعداء دين الله سبحانه وتعالى الذين لا يحجزهم دين ولا عقل ولا يظهرون أنواع من هذه الأشياء ويبثونها من خلال هذه الأجهزة إفسادا لأبناء المسلمين وبناتهم وإيقاعا لهم في الفاحشة والرذيلة. ولهذا هلك من هلك وفسد من فسد بسبب إطلاق النظر إلى تلك الأفلام التي تسمى الجنسية، أفلام الرذيلة، الأفلام الحقيرة الدنيئة. يقدم هذه الأفلام أناس لا دين لهم ولا عقل ولا حياء، قلوب فاسدة أهلكها الكفر وأهلكها الفساد والباطل. ولهذا يجب على النشء المسلم من بنات المسلمين وأبناء من يتقوا الله عز وجل وأن يتجنبوا غاية التجنب. والمصيبة الآن في خاصة في الجوالات أن الإنسان قد يكون يبحث عن خير ثم وهو في بحث عن الخير يفاجأ بما تقدم الآن نظر الفجأة. فهنا خطورة عظيمة جدا، ويتفننون في أشياء تجذب الإنسان وتدخله في متاهات من النظر المحرم. ولهذا ينبغي على الناظر للجوال المستفيد من المصالح الطيبة التي فيه أن يكون هذا الباب نصب عينه فيحفظ بصره. وكم من أناس في زماننا مرضت قلوبهم بسبب الجوالات، مرضت قلوبهم بالشهوات المحرمة والتعلقات الباطلة بسبب الجوالات والنظر للصور والمشاهدات والأفلام المحرمة التي جلبت لقلوبهم مرضا وفسادا وتعلقا بالشهوة المحرمة. أحد الأشخاص، ومثل هذه الأمور تذكر للعبرة والاتعاظ، على قدر كان من الاستقامة ثم ضعف، فالتقى مرة بشيخه الذي كان ملازما له، فقال: أينك؟ من زمان لم نرك. قال: لم يبقى، يقول لم يبقى، هكذا يحدث عن نفسه، لم يبقى من الصلاح الذي فيه إلا ما تراه ظاهرا. يقول لما يقصد لما القلب فهلك، يخبر عن نفسه هلك، لأنه انغمس بالمشاهدات، انغمس وينظر وينظر وينظر حتى ماذا؟ قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا. غطى هذه الأشياء خطيرة، نظر ثم نظر ثم نظر، والقلب لا يزال يمرض ثم يمرض ثم يمرض ثم يهلك. قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. لماذا؟ يعني يفضي إليه، يعني يدخل هو إياه في غطاء واحد، أو في ويصبح جسمه تحت الغطاء ملاصق لجسم الآخر، لا يحول بين جسمه وجسمه شيء، هذا يؤدي إلى مفسدة. كذلك المرأة مع المرأة، لا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، لأن هذا يهيج شيئا محرما، لهذا تجد الشريعة منعت من أشياء كثيرة كلها إبعاد للناس عن ماذا؟ عن الفاحشة والمحرمة. انظر وتأمل في الآية التي في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم، الصغار الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون من ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ما كانت لبيوتهم أقفال. وأمروا بتدريب الصغار الذين ما لم يبلغوا الحلم، هذه الأوقات الثلاث تحديدا ما يدخلون إلى المكان الخاص بالأبوين، ما يدخلون في المكان الخاص بالأبوين، مما ذكره العلماء حتى لا يقع بصر على شيء يحرك في نفس هذا الصغير أشياء آثمة. فماذا يقال الآن في البلاء العظيم الذي أصبح حتى الصغار يرونه في هذه الجوالات، وهذه يعني هذه فتنة في هذا الزمان لا عاصم منها إلا رب العالمين.